أصواتكن كانت حلم عم أسمعي، أصواتكن كانت حلم عم أسمعي، تحاكي سكوتي وتواسي مدمعي، وصليه ترجع أحبابي معي ولا تبعد روحي عن حالك. صوت بقلبي غزال.